الدورة دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ إني ذاهب إلى ربي. كيف حال الذهاب في حياتك بعدما سمعت الحلقات الماضية؟ ماذا فعلت؟ هل نويت وعزمت وتوكلت وقلت إني ذاهب؟ هل راعيت الصوى والمنارات على الطريق؟ هل رأيت آخر ما ذكرناه، الإشارات، اللوامع، اللوائح، البواده؟ رأيت؟ قد جاءكم بصائر من ربكم. هذه البصائر مطروحة متوالية لكل الناس، لكن إنها لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. هذه العلامات قد يراها العين، قد تراها العين، العين المجردة، العين الحاسة، العين الجارحة، لكن لا يفهمها ولا يدركها إلا القلب. ما احنا الاثنين نشوف حاجة واحدة، لكن كل واحد فاهم الإشارة بطريقة. مش قلنا لكم قصة قبل كده؟ ها، فاكرين قصة الراجل؟ رجل كان بيحب الخلوة، فكان بيخرج للصحراء. انصحكم انكم تعملوها مرة، انك تخرج كده المكان فاضي، فيش حد، في المقابر، في حتة صحراء، في حتة مزارع، وتمشي لوحدك كده تناجي ربنا لوحدك. حدش سمعك ولا حد شايفك إلا ربنا. حس بيها. رجل خرج للصحراء، ففوجئ بغراب واقع في الأرض في الصحراء، بيقلبه كده، لا جناحه مكسور ورجله مكسورة وأعمى، عينيه عمية، بس عمال يكاكي يصرخ ويتحرك. قال سبحان الله، الغراب ده هنا أعمى مكسور الجناح، عايش ازاي؟ بياكل منين ويشرب منين ده؟ بعد شوية وهو مشي يسابه، لقى غراب تاني جه وكله وراح ورجع سقاه مية، وبقى الغراب يروح يجيب له أكل ويجيب له مية. فالراجل قال لك دي رسالة من ربنا بعتها لي، أنا تعب نفسي ليه؟ وقاعد أجري وأفتح مصانع وأعمل شركات وبيع واستورد وصدر واشتري وازلع وأقلع واكسب واخسر. أهو دي رسالة، اقعد. وفعلا قرر إن هو يقعد، فقعد في كهف في الصحراء ومرضيش يرجع تاني. تاني يوم الشيخ بيسأل فين الواد؟ قالوا ده حصل كيت وكيت، انه راح الصحراء لقى كذا فقعد. فالشيخ قال كلمة حكمة، قال قولوا له ولما رضيت أن تكون الأعمى المكسور؟ مش يمكن الإشارة بتقول لك وكل الأعمى المكسور؟ هي دي قضية ايه بقى؟ الفهم عن الله. انك تفهم الاشارة بتقولك ايه؟ هي بتقولك افتح ولا اقفل، هي بتقولك يمين ولا اقف، هي بتقولك تحرك واسرع ولا موت. مش احنا احيانا بنقول الحالة انطراح، ان الواحد يترمي على باب ربنا كده واسكت. احيانا ببعت بعض الاخوة يبعت كلام كده، ابعت له كلمة اخرس اسكت خالص. احيانا تبقى محتاجة كده ان انت تخرس خالص، ان انا اقف بين ايدين ربنا بالليل، اقف كده اقول له يا رب حيائي منك يمنحني، انا مش قادر اتكلم، انا مستحي، وانا حاسس وشايف ان شكلي وحش قدامك، يا رب هتغفر لي وتطهرني وتصلحني عشان انضف واعرف اقف وارفع راسي واتكلم، اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد. بيبقى الحال كده. فالشاهد هنا بس ايه؟ ان البصائر دي مطروحة ومتوالية وبتجيلك بعدد الانفاس، بس انت افهم، بس انت افهم، افهم ربنا بيقول لك ايه. الله عز وجل كتب على نفسه الرحمة، ومن رحمته هداية العباد، إن علينا للهدى، سبحانه وقدر فهدى. المهم أن يكون لك قلب طاهر سليم نظيف يستطيع أن يرى. أحيانا يسلط عليك ظالم، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. تسلط عليك زوجتك تقرفك، او جارك او امك او صاحب الشغل او صاحبك صاحب حبيب اخ في الله، ويسلط عليك تلاقيه في ساعة كده قرفك وقلب المواجع القديم والجديد، وتقعد كده تقول طب يا رب ده من ايه؟ انا عملت ايه النهاردة؟ ويجيبك لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. لما تطلع دلوقتي احسن ما تطلع وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اما طلعت دلوقتي ده احنا نتوب منها ونشهد ربنا ان احنا بطلناها وان احنا نادمين عليها وان احنا تخلصنا منها وان احنا عزمنا ان احنا ما نرجعش للقاذورات دي تاني، وهكذا. يبقى القضية من الاول ومن الاخر ان انت تفهم ده تسلط عليك ليه، والخير ده تمنع عنك ليه، والاشارات والخير ده جالك ازاي ليه، والباب ده اتفتح لك ليه. المهم ان يبقى ليك قلب يرى. انت الذي تفتح عينيك او تغمضها، انت اللي بفتح عينيك شوف او بتغمض عينيك مش عايز تشوف. اصل في واحد كده، واحنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في نظرية اسمها نظرية الاستحمار، في واحد كده بيستحمر يغمض عينيه ويروح ماشي كده وخلاص. قال تعالى، اسمع، قال تعالى هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. اليقين، هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ ساء ما يحكموا. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هكذا علمنا ربنا أن اجتراح السيئات يمنع تناول البصيرة ومطالعتها، يعمي عنها. انت مفكر ان ربنا هيسوي بينك وبين اولياء الله الصالحين اللي ما بيعصوش؟ ابدا. تسمع الايه دي تاني: هذا بصائر للناس. بصائر ايه؟ للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون. بصائر دي للناس، كل الناس هتشوفها بعينيه، بس هدى ورحمة للموقنين، لأهل اليقين. والله اشمعنا بقى ربنا يقول لك: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ يعني ربنا يعملوا زي بعض كده في الحياة وفي الآخرة؟ مش ممكن. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. لذلك إن البصيرة مطروحة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد شايف، إنسان للناس، لكن اللي هيفهمها هدى ورحمة للموقنين، لقوم يوقنون. لذلك من بركات البصيرة أن أهل البصائر لا تصدمهم الأحداث، لذلك لا يختل توازنه على الصراط. أهل البصائر ما بيتصدمش، ما تقولوش فلان ضل، يقول مش ممكن، لا لا لا، هو عارف ان ده اخرته كده بجد. فلان خان، طبيعي. اهل البصائر شايفين، فاهمين، لا تصدمه الاحداث فلا يصطدم فيختل، لا يختل توازنه على الطريق، هو ماشي على الطريق صح بتوازن. من بركات البصيرة نسبة التقدير إلى الله. إحنا دايما نقول إيه؟ أن المواهب اللدنية، أحيانا الإنسان بيبقى ماشي بالأسباب. يعني أنا زارع حتة أرض وببيع المحصول وأكل حلال، ده سبب. فاتح دكان بيبيع وآخر شهر بيتحاسب واخد الإيراد المكسب إلى آخره، دي أسباب. لكن أحيانا في أرزاق بدون أسباب، بدون أسباب. عشان كده لما قالوا بتاكلوا منين، قلت لهم ارحمونا. مش فاكرين انتوا الكلام ده، كان زمان. الشاهد ايه؟ إن في مواهب لدنية أبى الله أن تأتي إلا فجأة، لكي لا يدعي العباد وجود الاستعداد. يبقى العطايا الربانية، المواهب اللدنية الإلهية، ما بتجيش بترتيب، ده بتيجي بدون ترتيب فجأة، عشان ما تقولش انا اللي جبتها، انا اللي عملت، لان احنا نفوسنا وحشه، فربنا بيحمينا من الدعاوى. تيجي من عند ربنا. ممكن تكون انت اضطريت، امثله بس عشان حدش دماغه تروح بعيد، اضطريت عشان خلاصه حق انك تاخد حاجه معينه. الحاجه المعينه دي اللي انت واخدها خلاص حق، بعد 10 بعد سنتين بعد شهرين ثلاثه جابت 20 ضعف من ثمنها. انت لا اشتريت ولا بعت ولا كان قصدك، ده هي جت مواهب، اقدار بقى. تيجي انت تقول لي جبتهم منين؟ انا ما اعرفش جبتهم منين. من عند ربنا. الشاهد ايه؟ خلاص الكلام بس المواهب اللدنية دي مش فلوس بس يا جماعة، دي صلاة وصيام وذكر. احيانا تمسك العدد كده في ايدك وتقعد تستغفر شوية، وبعدين تاني يوم تبص عليه تلاقيه 100,000. انا عملت 100,000؟ هي بقى مش ايه دي؟ ارزاق، ارزاق واقدار وبركات ما تتحسبش. هي مش للحسابين، دي مواهب رب العالمين. فنسبة التقدير إلى الله، نسبة التقدير لله، إنك في التعامل مع الله. إحنا بنقول دايما إيه اللي بيعد ده؟ ما تعدش أنت، وأنا أضمن لك إن ربنا مش هيغلطك. فأنا مش بعد لله، أنا بعد لنفسي أنا. فما تحسبهاش، نسبة التقدير لله. ما تقولش أنا لي كذا، أنا عملت كذا، أنا بعمل كذا، أنا أصحاب البصائر، لأنه شايف إن الدنيا مش ماشية بترتيبه. لو جيت تحسبها كده الدنيا ماشية معاك إزاي، تلاقيها ما تمشيش، بس هو اللي ممشيها ربنا. من بركات البصيرة تلمس مراد الله والإذعان له. تلمس مراد الله والإذعان له. إن أنا دايما ببحث يا ترى مراد ربنا مني إيه، وأحيانا أقف كده وأرفع راسي وأقول له مش فاهم، فهمني يا رب، يعني وجهني وانا اتوجه، انا مستعد يا رب، فهمني وانا اعمل، وجهني وانا اتوجه، دليني وانا امشي. انا مش فاهم. تلمس مراد الله من بركات البصيرة. ألا تشغلك الأحداث عن الهدف، ألا تشغلك الأقدار عن المقدس، ألا تشغلك النعم عن المنعم، ألا تشغلك صور الأعمال عن المعبود عن المقصود، ألا تشغلك البلاء عن المبتلي، ألا يشغلك أمر عام عن خاصة نفسك. بركات البصيرة ألا تشغلك الأسباب عن المسبب، ألا تشغلك الدنيا عن الموت. بصائر، بصائر تبقى شايف انت رايح فين، بتعمل ايه، مش مشغول بي عن، لا ده انا مركز في حاجة واحدة، الله، اني ذاهب إلى ربي. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. الدورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.